ti do re mi fa sol. Dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura. Habubi hatura, yalli bihla imat hal, ajna hla dura. Dura, dura, dura, dura, dura, dura. دورة دورة دورة دورة دورة محبوبي مهضوم كتير والزهر منخدوده غاير عشغله بيوعى بكير والماما البزنوده داير وبكنزي غريبي وعدني حبيبي بديش بلي لونك أحلى تلبق للتنورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة محبوب رفيق البستان والمعار عكتف وحكاية عم يزرع دنيا الوان والبسمة عشفاف وقاية والخضرة تناديله والموج ما بينه عم تحكيله وتغنيله مع عيونها وطيورة دورة أدورة دورة دورة دورة دورة دورة أدورة دورة دورة دورة دورة